قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ينظروا يعني هيقول لهم انظروا عشان في ناس بعثوا؟ لا، المجرمين أي الذين كذبوا رسلهم فيما أتوا به، وشوفوا عاقبتهم إيه. يبقى من اللي كذب الرسل انهزموا أمام الرسل لأنهم مجرمين، وما دام انهزموا أمام الرسل في أنهم كذبوا ما جاء به أهل البعث، ده من ضمن ما جاء به. ولكن ربنا مدريه ومش وقته الآن، لا يجليها لوقتها إلا إيه؟ إلا هو. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين